قال النبي عليه وسلم إن أحدنا لا يتصدق ليرضي الله ويمدحه الناس، قال إن الله لا يقبل عملا شورك فيه معه غيره جل جلاله. فإذا الشاهد يا جماعة، طبعا بعض الناس يفهم من الكلام ده يقول والله الدعوة ما دام أنها كذا مثل ما قال الشيخ خالد قال بلاش عمل. يعني تخيل واحد جاي يصلي ركعتين بيتسنى. هم من قال والله يا شيخ أنا سمعت في قناة بداية قالوا اضبط امورك ترى والله ولا في مشكلة. مثل ما قال الشيخ عبد الكريم من شوي يقول يبغى لها ضبط القلوب. فإذا قال والله الناس فيه موجودين ويناظرون، قال بلاش من السنة نسلم منها، ها بلاش منها. هذا الترك العمل رياء، قالوا ورطونا الحين إن عملنا رياء وإن عملنا رياء. ليش؟ لأنك تركت العمل عشان من؟ عشان الناس. وترك العمل لأجل الناس مخافة الرياء رياء. أنا كنت جالس أنا والشيخ عصام العويد الله يحفظه مع الشيخ عبد الله الجبرين عليه رحمة الله وعلماء المسلمين أجمعين. جاء واحد شاب سأل نفس السؤال ده، قال يا شيخ أنا الحين لجيت أصلي وشفت الناس في المسجد وجيت أصلي السنة ودي أطول، بس يجيني بليس يقول ها الحين طولت ها في البيت اشوفك قلت لها بسرعة. فيا شيخ يقول اني اتركها واقول بلاش منها. الشيخ عالم رحمه الله قال كلام جميل، كلام قوي، كلام درس، امين كلام درس. قال الله يا ولدي اذا صرت في البيت وتصلي لحالك طول، عشان لي طولت قدام الناس وجاء قال لك الحين طولت تقول اقطع وخس، انا هذه صلاتي لحالي ولا عندي اشتر واحد. هذا صح. أعيد يا جماعة، قال أنت في بيتك إذا صليت لحالك ولا أحد يراك إلا الله طول، كأن العالم ذولي عندك، فكيف بالله عز وجل أعظم من الناس كلهم؟ ها؟ قال عشان إذا جيت قدام الناس وطولت وأنا ساجد يجيك بليس يقول ترى جنبك الشيخ قاعد يطالعك، قل له اقطع وقص هذه صلاتي وأنا ما عندي أحد. أي نعم. فإذا أنت ارتحت، ترى الغير مخلص هو اللي يتعذب وهو ساجد يقول طولت ما طولت شافوني. خلك انت شغلك لله في خلواتك كذا، فما عاد يهمك وش قال الناس. ياس ما تخطب، فاذا القضيه عندك اصلا ما تشيل همها.